هاد السيني تحت الخلال بين دراعك الملاح اللبا والدواح ونهيداتك تفاحة خفت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة سيني تحت الخلال بين دراعك الملاح اللبا والدواح ونهيداتك تفاحة وقت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة مسلم روح سالم عقلك مرتاح وانا عقلي مراح هاي ما صايب راحة نشكي بخيول الغرام مكردة علم كافحة عالفة انا الفة مرادفة كل مساء وصباح نزلوا عنف المراح بهدير خيول طفاحة نعني بحر فرات نوم موجو لقلبي كافحة وعطيت دمامي ولا بغى يرفق بالنواح وفزعني بالدواح والرامي والحياحة وزناجل ونقايش الدهب والنجلات الجارحة وعيون شطابة مغنجة بنشاش بورماحة مطحونة من الماح هندا قطرة جراحة ما كيف سيوف النواجل على العاشق جايحة والقلب المجروح من سيوف النجلة بالراحة سيف عن طراف كفاح بوسيفين الدباحة بسيني أيام من واجل سيفين كدبحة اللبا والدواح خفت يشوفوني عيونك ويهلكوني يا فرحة شرب اللي عطله جرام الوضاح بين دواوح ودواح والهيفات الدوحة داحوا يا وعدي ودوحوا بالعطفين الدايحة أهلا من كيتو قديمة من غير مزاح بين جوايح وجياح جايح ما صايب راحة وجحاجح الغرام بين كبدو وطلوع وطافحة عادروني في الحب ما قدرت نغطي مباح بان الدمع الكفاح والكيات اللفاحة كيف نكتم الحب والصفورة عن خدي لايحة والحب طغى ودرسني بخيولة صاح طلق عجاج في المراح الصربات الجحجحة عقلي تاه معاه والسوالف مطلوقة سارحة ومخالب الهوى موجدة بالعشق الفضاح بين الخبط الوضاح والوجنات الوضاحة قوم لا أعرفهم فا افعالها تحكي لحدا رايحة سنين تحكي الخلال بيهندروا عن المناح اللبا والدواح والهيدا تكفاها وقت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة والهوى ما رفدو من طاح لو يبقى في الصحصاح بين القايح ضحضاح وسفونو بين الرياح تتقلب دون مراوحة من يرحم يرحم يا هلال شرق ليل تواح هلل في الجولاح جودي جودي بسمحة من يسمح يسمح ليه كوني يا ولفي سامحة من تهرب منه هرب ليه تريع وترتاح قالت الناس الفصاح هلا قول الرجاحة واللي تكبر بيه رافقه مودة ومسامحة وانا هارب ليك والدوام فاصير من جباح بين شفايف والراح ورحي قريق وراحة ولا عضام من شفايف تمسى روحي رايحة ولا تمريغة على الرخام صاطع في نباح راحت كمزي ورباح زهوة وثرور وراحة ولا تكميشام شيل وي ما طلبي قناصها سنين تحت الخلال بيهندروا عن الملاح اللبا والدواح والهيدا تتفاحا خفت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة وسقاه الغنج قداح ايم دايم الحاح لي سبحانه الحاح بين بواب الزين كاينوح ودموع سايحة هذا وعد كبير سول عليه سنون رماح ما داز الغوب رواح والشفرين الدباحة من مات من عيون سحرة غير قرالو فاتحة يا خد الباغ الطميمج والورد الفياح حليلي بالمفتاح ديك العرس الفياحة ننظر شي رمان وتفافح ورني جناصحة والعطشان يكوب ويروى يرشف من المواح بين خواتم والراح باحت خمرة بوحة أسقيه وسقصيه قالته للكيسان المايحة لله الحد يا من واجل طلقي سراح يا رمقات الصياح خلف جلايب سياحة نعمي لي يا برضام نفوجو بشوي عن أصحاب سنين تحت الخلال الملاح اللبا والدواح والهيدا تتفاحا خفت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة. بنزايه الفراح بين دهات الفصاح والغزلان المرتاحة، بين جلايبها تروج ومقايصها مصايحة، واللي نهوى قدها تمايح بين دواح، بين شجار ومياح والقطبان المياحة، ترقص من تحت الطيار وخمايلها متداوحة، والشعر المكفوح من كتاف العطر الفياح، ولد نعامة بجناح فدفد ورغا وتماحة، والسالف تعبان عطني عطى ما هي مازحة، والغرة وجبين نورهم شرق ليل تواح، والخدين فتضاح في اللون سقال وضحى، نحكيها ورد العروس صبحت في عرصة فاتحة، والحجبين مع النجال طعنوا قلبي بسلاح، يرمي وعلى السلاح من صدفه دون مزاحة، لا تحساب العين والحواجب فقط على مزحة، سنيك تخلال يندروا عن الملاح، اللبا والدواح وليمة التفاحة، وقت يشوفوني عيونك يجرحوني يا فرحة. خال فوق ورد الخد الفياح، منشوف عيون طماح ونشاش بها جراحة، والانف بريني يقيص في ديك العرس الفايحة، والفم فريق كويس في التدهيبة من راحة، وغرجوها النصاح فيه نسايم فياحة، مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيبة فايحة، والرقبة الراد في الفيافي يرعى فطاح، يتهدى في تسياح خلف جلايب سياحة، ويلا تهزين لاش ما تبقى معي سايحة، والدرعين مخاد والكفوف منعوا ما يصاح، حناني في توشاح وصباع قدوم وضحى، بالجور يكتبوا حكام لرباب الهجرة فضحى، والصدر المرمار على الرضا ونهدو تفاح، من تطلق ميصو فاح والطيات للفاحة، يقبلوا الفدام ولا يقبلوا الروح مسامحة، اللبا والدواء وليدة الأنفاحة، وقت يشوفوني عيون يجرحوني يا فرحة. Thank you. بالاركاسها يسطع فيه مواحد كي شعلت في اللحاح نار القلب اللحاح والخصر نحلو على نحليش كيب مقاشحا والردفة لطيفة ردف جراحي طاق الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداحا بملوه تعدى على الخصر فميدان مقابحا وفخاد عسارة تقلبو على اللوطة وسياح حصر دفهم مياح نار جمرهم طفاحا نار الساق ونارهم هلكون يدون مراوحا والساق سقاني وساقني بصواق الجياح بخلا خل في طضاح برباس رباح ياحا حس الخلخال يخلي كثر من الخيول في المناطحا وقدام رنيجات دوحو في قلبي تدواح رجل دامي في الطاح في عرصاك تسماحا عسى يعطولي بصورتو ثمرة روحي كالحا هكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح وسلامي للواح ناس العلم الشراحة والجاح نخليه في غفلتو من نوم ومسحا يا فرحان